عن حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنه عن أبيه قال نبينا صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. مغبون يعني مغلوب، مضحوك عليه في هاتين النعمتين. أكثر الناس يضيع منه نعمة الوقت ونعمة الصحة. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: إن الإنسان إذا كان معه هاتان النعمتان فإنه يستطيع أن يعبد ربه عز وجل. فإن كان الإنسان صحيحا وكان الإنسان عنده من الوقت الشيء الواسع، فإن الإنسان يستطيع أن يؤدي العبادة دون شاغل يشغله. أما إن كان الإنسان مريضا أو إن كان الإنسان صحيحا لكنه ليس متفرغا، فإنه لا يستطيع أن يؤدي العبادة كما طلبت منه. فغالب الناس يكون عنده الصحة والفراغ ومع ذلك يغلب في هاتين النعمتين. وهذا يدل على أن من غلب في هاتين النعمتين مذموم عند الله عز وجل، مذموم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المحسن هو من يستغل وقته وصحته. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن الإنسان لا بد وأن يكون مغتنما للفرص كلها التي تسلك بالعبد سبيل السعادة. فقد روى الحاكم في مستدركه عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. فالإنسان في الدنيا التي هي دار للعمل قبل أن يأتيه الموت لا بد وأن يكون متهيئا للقاء الله عز وجل. وبين النبي صلى الله عليه وسلم عدة أمور: الإنسان إذا كان في الشباب فإن معه الصحة ومعه القوة، استطاع أن يعبد الله عز وجل. وللأسف الشديد الآن في مفهوم الناس وفي مفهوم الشباب أنه لا يتفرغ للعبادة إلا من كبر سنه. لا، كان السلف رحمة الله عليهم يعلمون أن العبادة على أتم ما يكون إنما تكون في الشباب، ثم إن كان الإنسان متعودا على طاعة الله عز وجل منذ الصغر ومنذ شبابه فإنه إذا كبر فإنه يستطيع أن يستمر على هذه العبادة. أما إذا كان الإنسان غير متعود على الطاعة من شبابه فإنه قل أن يكون إنسان كبير في السن ويستطيع أن يأتي بالعبادة كما هي، أو أنه لا يأتي بها كمن كان يحافظ عليها في شبابه. ولذلك أول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتنم شبابك قبل هرمك، قبل كبر السن، قبل أن يهن العظم من الإنسان ويكون الإنسان مشغولا بصحته. قال صلى الله عليه وسلم: وصحتك قبل سقمك، قبل مرضك، كما بين صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري. فالإنسان إذا كان صحيحا استطاع أن يتفرغ، أما إن كان مشغولا بالمرض فإنه لا يستطيع أن يؤدي العبادة كما طلب منه. وكذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم إن كان الإنسان مشغولا بمرض أو إن كان الإنسان مشغولا بحياة فانية أو إن كان الإنسان مشغولا بطلب دنيا فإن الإنسان لا يستطيع أن يوفي ما أمر به. العاقل اللبيب الذي يستغل الفرص وأن يعلم أنه إذا جاء أجله فلن يؤخر ولن يستعتب وليست له فرصة أخرى. والموت يأتي فجأة كما أقول، وهذا أمر مشاهد في الواقع ومعلوم من الأدلة الشرعية. ولذلك بوب الإمام البخاري رحمه الله بابا في صحيحه بعنوان: باب موت الفجأة البغتة. ثم أورد تحته حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه، وهذا حديث ثابت في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن سعد رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها، يعني ماتت فجأة، وأظنها لو تكلمت تصدقت. أول ما يعاين الإنسان حقيقة أو عين اليقين في الموت وأن يعلم أنه كان مقصرا في الدنيا، فأول ما يريد الميت أن يتكلم يقول: تصدقوا عني، كما في بعض الألفاظ، أو لو استطاع هو بنفسه أن يتصدق لفعل، يريد أن يعمل من الصالحات. إن أمي افتلتت نفسها، ماتت فجأة، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفينفعها يا رسول الله أن أتصدق عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. وهذا الحديث ساقه الإمام البخاري ليدلل منه على أن الموت يقع فجأة، وعلى أن الإنسان لا بد وأن يكون مستعدا، وأن أي إنسان عند الموت يود أن لو عمل من الصالحات. ولذلك كان السلف رحمة الله عليهم يكرهون موت الفجأة ويذمونه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت عند أحمد وأبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: موت الفجأة أخذة أسف، أسف يعني غضب من الله عز وجل. ونحن نرى أن موت الفجأة يقع بيننا الآن كثير جدا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الموت إنما هو غضب من الله عز وجل على الميت، أخذة أسف، كما في قوله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم، يعني لما أغضبونا انتقمنا منهم. قال النووي رحمه الله: ولذلك كان السلف يكرهون موت الفجأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه أخذة أسف. قال: ولكن نقل أن جمعا من الأنبياء وجمعا من الصالحين ماتوا فجأة، فكيف يوفق بين هذا وهذا؟ قال: إنما هو أخذة أسف للعصاة، وإنما يكون محبوبا للمراقبين. المراقبين يعني الذين يراقبون أعمالهم، الذين يحاسبون أنفسهم، الذين يكونون مستعدين دوما للموت. هؤلاء الموت بالنسبة لهم ليس أخذة أسف. ولذلك قال ابن حجر رحمه الله معقبا على كلام النووي، وبهذا يجتمع الأمران، يجتمع الأمران يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم وما وقع لعدد من الأنبياء والصالحين، أن موت الفجأة إنما يكون أسفا على العصاة. قال أهل العلم: وإنما كان أسفا على العصاة لأنهم لم يتهيأوا ولم يكتبوا وصية ولم يعدوا للأمر جوابا، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أخذة أسف. فأنت ترى أن الناس يؤولون إلى أمر من أمرين: إما أن يكون الموت خيرا لهم، وإما أن يكون الموت شرا ووبالا عليهم والعياذ بالله. ويشهد لذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما مر عليه بجنازة: قال مستريح ومستراح منه. فقسم النبي صلى الله عليه وسلم حال الناس أو حال الأموات إلى أن يكون الإنسان مستريحا أو مستراحا منه. فقال الصحابة رضوان الله عليهم: ما المستريح وما المستراح منه يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما العبد المؤمن فإنه يستريح من نصب الدنيا، يعني من تعب الدنيا وما فيها من بلاء وما فيها من غم وهم وما فيها من تكالب بالباطل. قال صلى الله عليه وسلم: أما العبد المؤمن فيستريح من نصب الدنيا، وأما العبد الفاجر فإنه يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. فأنت ترى إما أن يكون الإنسان مستريحا، وإما أن يكون الإنسان مستراحا منه. وكل يكتب أعماله في صحيفته. فالعاقل ينبغي أن يكون متأهبا دائما مستعدا دائما. قال أهل العلم: والاستعداد يكون بأمور، منها أن يكون الإنسان ذاكرا للموت. وذكر الموت يكون أو يفهمه ذكر الموت يفهمه كثير من الناس أنه يكون ذاكرا له بدون عمل، حتى إن بعض الناس يخرج يشيع الجنازة ويعود ولا ينتفع من تشييعه للجنازة بشيء، ما تأثر، ما اتعظ، ما عمل عملا صالحا بعدما رأى ميتا مشيعا. ولكن ذكر الموت الذي يقصده النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون العبد ذاكرا للموت بالعمل الصالح. وقد ثبت عند أحمد وأصحاب السنن إلا أبا داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا ذكر هاذم اللذات. وهاذم بالذال كما ذكرت قبل ذلك يعني قاطع اللذات، لأن الإنسان له لذات وله أمل يؤمله وله أغراض يريدها، فيأتي الموت ويقطع هذه الآمال وهذه الأغراض التي يريدها ابن آدم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينبغي أن يكون الإنسان مكثرا من ذكر الموت، يعني بالاستعداد له. وثبت عند ابن ماجه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل من الأنصار فسلم عليه فقال: يا رسول الله، أي المؤمنين أفضل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أحسنهم خلقا. قال: يا رسول الله، فأي المؤمنين أكيس؟ أكيس يعني أعقل، فأي المؤمنين أكيس؟ قال صلى الله عليه وسلم: أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم لما بعده استعدادا أولئك الأكياس، هؤلاء هم العقلاء. وانظر كيف قرن النبي صلى الله عليه وسلم مع الذكر أن يكون الإنسان مستعدا بالعمل. قال: أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم لما بعده استعدادا أولئك الأكياس، هؤلاء هم العقلاء. وهذه الحقيقة كان ربنا سبحانه وتعالى عز وجل يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بها دائما. فإذا قرأت في القرآن رأيت أن الموت قد ذكر عشرات المرات، وقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم بالخطاب الصريح: إنك ميت وإنهم ميتون. ولما ذكر المولى سبحانه وتعالى في بدايات سورة المؤمنون، لما ذكر أطوار نشأة الإنسان ومراحله المتعددة، لما ذكر سبحانه وتعالى قال معقبا على ذلك: ثم إنكم بعد ذلك لميتون. وأيضا ورد في المعجم الأوسط للطبراني عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، وأحبب من شئت فإنك مفارقه. فإذا كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو أعبد الناس لله، إذا كان يذكر بهذا الأمر، فينبغي علينا نحن معاشر المسلمين دون النبي صلى الله عليه وسلم أن نذكر أنفسنا وأن يذكر بعضنا بعضا بهذا الأمر. وهذا أمر أنا أقصد من ورائه التذكرة، وأقصد من ورائه أن يحاول الناس التطبيق، وإلا فالكلام معلوم والكلام مكرر ليس فيه جديد، والنصوص معلومة لدى كثير من الناس، لكن من ينتبه؟ انظر إلى أقوال الناس وانظر إلى أعمالهم، أقوالهم في واد وأعمالهم في واد آخر. فنسأل الله أن يجعلنا من المتذكرين للموت المستعدين له بالعمل. أيضا ينبغي أن يتذكر الإنسان القبر والبلا، كيف يكون الإنسان في قبره وكيف يبلى بدنه وكيف يجيب في قبره على سؤال الملكين. وقد ثبت عند أحمد والترمذي وابن ماجه أن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه كان إذا وقف على القبر بكى حتى بل لحيته. فقيل له: تذكر الجنة والنار وما تبكي وتبكي من هذا، يعني من القبر؟ فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. إن نجا الإنسان في المرحلة الأولى فالذي يليه أيسر، وإن لم ينج الإنسان من القبر فالذي يليه أصعب. وصاغ حافظ حكم رحمه الله هذا في نظم أدبي رائق جميل، فقال: والموت فاذكره وما وراءه، فمنهما لأحد براءة، وإنه للفيصل الذي به ينكشف الحال فلا يشتبه، والقبر روضة من الجنان أو حفرة من حفر النيران، إن يكن خيرا فالذي من بعده أفضل عند ربنا لعبده، وإن يكن شرا فما بعد أشد، ويل لعبد عن سبيل الله صد. فالمؤمن الكيس العاقل كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من يستعد بذكر القبر وما فيه. وأيضا ينبغي أن يكون الإنسان قصير الأمل، ولذلك قال المولى سبحانه وتعالى: ذاما من يطول أمله، قال: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، رسم النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، واستحضر هذه الصورة، ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم داخل هذا المربع نقطة، وأخرج منها خطا طويلا يخرج من المربع، وجعل صلى الله عليه وسلم بجانب هذا الخط خطوطا معترضة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على النقطة التي في منتصف الخط في منتصف المربع، قال صلى الله عليه وسلم: هذا الإنسان وهذا المحيط به أجله، وهذا الخارج من المربع أمله، يعني أمل الإنسان آمال الإنسان أكبر من أجله، فيؤمل الإنسان آمالا فيأتي أجله يحيط بهذه الآمال. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وهذه الخطوط يعني المعترضة، هذه الأعراض ما يبتلى به الإنسان في الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: هذه الأعراض إن نجا من عرض نهشه الآخر، إن نجا من هذا نهشه هذا، وإن نجا من هذا نهشه هذا، يعني لا يزال الإنسان يبتلى حتى يأتيه الأجل. فلماذا التعلق بالدنيا؟ ولماذا التكالب عليها؟ ولماذا التقاتل من أجلها؟ ما دام أنها ليست باقية، وما دام أنها حقيرة، وما دام أن المقصود منها أن يعبر الناس إلى الآخرة. وكما أقول دائما: ليست هذه دعوة لأن يترك الناس الدنيا بالكلية، لا نقول ذلك، ولم تقل النصوص ذلك، ولم يقل عالم بذلك ولا عاقل بذلك، وإنما ينبغي ألا تشغلنا الدنيا عن ما أمرنا الله عز وجل به وما أمرنا به رسولنا صلى الله عليه وسلم. خذ من الدنيا ما شئت ولا تنسى نصيبك من الدنيا، والإسلام لا ينهى الناس أن يأكلوا كما يشاءون، أو أن يشربوا كما يشاءون، أو أن يلبسوا كما يشاءون، ما دام أنه في غير مخيلة ولا إسراف، لكن ينبغي ألا يهدر الإنسان حق ربه عز وجل. المقصود أن يكون العبد مستعدا، فهذا ما يريد أن يبينه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: يبتلى الإنسان بأعراض الدنيا ثم في الأخير يأتيه أجله. ولذلك قال ابن عمر كما في البخاري قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي بمجامع الكتف، ثم قال: كن في الدنيا كأنك غريب، ثم قال صلى الله عليه وسلم: أو عابر سبيل. وهنا أو بمعنى بل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال له: كن في الدنيا كأنك غريب، ثم أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول له: الغريب قد يستوطن في موطن الغربة، لذلك الأولى لك أن تكون ابن سبيل لا تكن غريبا، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، يعني كن عابر سبيل. وفهم ابن عمر رضي الله عنه هذا المعنى فقال: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. ما دمت صحيحا بادر بالعمل الصالح، وما دمت في الدنيا بادر بالعمل الصالح قبل أن يأتي الموت. وروى البخاري أيضا في كتابه الرقاق من صحيحه عن علي رضي الله عنه أنه قال: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن الدنيا عمل بلا حساب، وإن الآخرة حساب بلا عمل. فيستعد الإنسان بذكر الموت بالعمل الصالح، يستعد الإنسان بذكر القبر وما فيه، يستعد الإنسان بأن يكون أمله قصيرا كما بين نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم انظر إلى قول الله تعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، هل نفعته الدنيا؟ هل كان للدنيا أثر على الآخرة؟ إلا إن كان فيها عمل صالح يرجو به العبد ثواب ربه عز وجل. أسأل الله أن يجعلنا إياكم من أهل الآخرة، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل الدنيا في أيدينا ولا تشغل قلوبنا بأي شكل من الأشكال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال أهل العلم: ينبغي أيضا أن يكون الإنسان مستعدا للموت بأن يرى أحوال المحتضرين وأحوال المشيعين. أما أحوال المحتضرين فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه: في هذه الآيات يعظ ربنا سبحانه وتعالى عباده أنهم ينبغي أن يستحضروا هذا الموقف. إذا بلغت روح الإنسان تراقية، وهي العظام المكتنفة بين الثغر والنحر، ينبغي أن يكون الإنسان متأملا إذا رأى غيره يحتضر كيف يكون حاله لو كان في هذا المقام. ولذلك قال سبحانه وتعالى: والتفت الساق بالساق. قال ابن عباس وغيره من السلف رحمة الله عليهم جميعا ورضي الله عنهم قال: والمعنى اشتد الأمر على الإنسان الساق بالساق. قال: يعني اختلط أمر الدنيا بأمر الآخرة، أن هذا آخر أمر الإنسان في الدنيا وهذا أول أمر الآخرة. لا معناه أن الإنسان تلتف ساقه أو إحدى ساقيه على الساق الأخرى، لأن الإنسان إذا بلغت روحه التراقي فإنه لا يستطيع أن يحرك قدميه، وإنما كما قال مجاهد وغيره أيضا: بلاء في بلاء، اختلط أمران عظيمان على الإنسان. فمن حضر محتضرا ينبغي أن يتفقه، وينبغي أن يعي هذه الصورة وكيف يكون هو إذا آل إليها. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، قيل من راق يعني هل من راق يرقيه؟ يود الإنسان أن لو بذل كل غال ونفيس من أجل الشفاء ومن أجل العودة إلى الدنيا، لكن من يستطيع إذا أراد الله سبحانه وتعالى وإذا أتى قدر الله عز وجل؟ كذلك ينبغي أن ينظر في أحوال عباد الله الصالحين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، يعني عند الموت، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وهذا لا كما يقول المرجئون وكما يقول المميعون لأمور، هذا لكل المسلمين، لا، هذا لا يكون إلا لأصحاب الأعمال الصالحة المداومين على طاعة ربهم عز وجل، لأن الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. انظر ماذا تقول الملائكة: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. أما في الظالمين قال سبحانه وتعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وقال سبحانه وتعالى: فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. فالعبد العاصي كما قال المفسرون عند سكرات الموت يضرب على وجهه ويضرب على مؤخرته، والعبد الصالح أسأل الله أن يجعلنا من الصالحين وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأن يميتنا على طاعته وعلى دينه، العبد الصالح يبشر بالملائكة، يبشر بروح وريحان كما أخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا تذكر إذا حملت الجنازة، ثبت في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على الأعناق فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، لأن ما عند الله عز وجل أفضل وما عند الله أبقى وما عند الله عز وجل خير، فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني. قال صلى الله عليه وسلم: وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها؟ قال صلى الله عليه وسلم: يسمع صوتها كل شيء إلا الثقلين، وفي لفظ إلا الإنسان ولو سمعه لصعد. ثم تذكر حينما توضع في القبر شيعك أهلك ومالك ومعك عملك. قال صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة، يتبعه ماله وأهله وعمله. قال صلى الله عليه وسلم: فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع المال والأهل ويبقى العمل. ثم بين صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت في الصحيحين أيضا عن أنس، قال صلى الله عليه وسلم: إذا وضع الإنسان في قبره وولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم. بالله عليكم هل يستطيع أن يقول ابقوا معي لا تنصرفوا عني لا تتركوني وحيدا؟ ما يستطيع الإنسان أن يتكلم، وما يدري أهل الدنيا بما يكون فيه الميت، ولا يعلمون أيعذب أو ينعم. يبقى الإنسان ليس له بعد رحمة الله عز وجل إلا ما عمل، وإنه لا يسمع قرع نعالهم. قال صلى الله عليه وسلم: فيأتيه ملكان فيقولان له: ما هذا الرجل الذي آتاكم؟ قال صلى الله عليه وسلم: فالعبد المؤمن يقول: رسول من عند الله جاءنا بالبينات والهدى. فهذا يبشر بنعيم الله عز وجل بعد أن يرى مقعده من النار ليزداد سرورا بما آتاه الله من الخير، يعني يريه أولا مقعده من النار ثم يكون في مقعده من الجنة. وأما غير المؤمن فيقول: قد كان الناس يقولون شيئا فكنت أقول كما يقولون، فيضرب بمطارق من حديد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال له: لا دريت ولا تليت. قال صلى الله عليه وسلم: يسمعه كل شيء، يسمع صوته إذا عذب، يعني كل شيء إلا الثقلين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده الصالحين. أيها المسلمون، نرى الموت ينزل بكثرة بيننا ويأتي فجأة. الموت ليس له علاقة لا بشاب ولا بكبير، لا يفرق بين شاب وكبير، الموت لا يفرق بين مريض أو صحيح، الموت لا يفرق بين رجل وامرأة. الله عز وجل إذا كتب أجل إنسان فإنه لا يؤخر، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فينبغي على كل عاقل أن يكون مستعدا. وكما ذكرت لكم ليس معنى ذلك أن يتجرد الإنسان من أهله وماله ودنياه، وإنما أن يكون متعبدا لله عز وجل في جميع الأحوال، وأن يعلم الإنسان أنه بغمسة واحدة في النار ينسى نعيم الدنيا، وبغمسة واحدة في الجنة كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم ينسى بلاء الدنيا وتعب الدنيا. أسأل الله أن يحشرني وإياكم في زمرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن لا يتركنا يوم القيامة حتى يدخلنا مدخلا. اللهم اجمع بيننا وبينه في جنة ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم اجعله شفيعا فينا يا رب العالمين. اللهم كما آمنا به ولم نره اجمعنا به في الفردوس الأعلى. اللهم إنا نشهدك على محبتك ومحبته ومحبة الصالحين، وإن قصرت بنا أعمالنا اللهم اغفر ذنوبنا واغفر تقصيرنا، اللهم اغفر ذنوبنا واغفر تقصيرنا، وارحم يا مولانا ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم تب على العصاة والمذنبين. اللهم اهد ضال المسلمين. اللهم اهد ضال المسلمين. اللهم تب على العصاة والمذنبين. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة الكريمة وفي هذا اليوم الأغر أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين، وأن تعلي بفضلك كلمة الحق والدين، وأن ترفع راية الموحدين. اللهم انصر عبادك المسلمين المستضعفين في كل بقعة من بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم اجعل الغلبة والنصرة لدينك يا أكرم الأكرمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لما يريد، ومن أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم من أرادنا والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، اللهم من أرادنا والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين.